وبينكم هذا وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم التسمي والتلقيب بمثل محي الدين وتقي الدين ونجم الدين وما إلى ذلك؟ نعم، لم يكن هذا معروفا عند السلف الأوائل، وإنما أول من جاء به بعض الفاطميين. وهذه الألقاب تحمل التزكية، قد غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء لما فيها من التزكية. أيضا هذه الألقاب لا يجوز أن يلقب بها ويسمى من كان فاجرا فاسقا ومن كان كافرا من باب أولى. كيف يلقب بناصر الدين من هو ماذا من الفجار ومن هو من الكفار؟ مثل هذا ما حصل منه أي نصر للدين. وهكذا يلقب بنجم الدين أو بشمس الدين، ولذلك يقولون لا يجوز أن يلقب بها من كان، يعني محرم أن يلقب بها من كان كافرا وهكذا من كان فاجرا. لماذا أطلق على شيخ الإسلام ابن تيمية هذه التيمية؟ ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ نعم، قيل جدته أم جده كانت واعظة اسمها تيمية، فنسب إليها الأسرة، نسبت كلها إليها ابن تيمية، واشتهر شيخ الإسلام بالنسبة إليها. ومما ذكروه أن جده أو جد أبيه لما حج مر في درب تيماء فوجد طفلة صغيرة، فلما رجع وجد زوجته قد وضعت، فقال يا تيمية، فلقب بهذا اللقب. قال رحمه الله تعالى، نعيد الكلام: وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان. شيخ الإسلام جاهد التتار كما هو معلوم، فجاهد بالسيف والقلم. قال شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق، وسجن رحمه الله في دمشق، وسجن أيضا في مصر، كان يسجن هنا وهناك، خلافة ظاهر كانت في مصر، فإذا يعني وشوا به إلى الخليفة يبعثون به إلى مصر، يسجن هناك في بعض سجناته، آخر سجن كان في دمشق. ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. نعم، شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، نفع الله به نفعا عظيما، حصلت له عداوة شديدة في زمنه، لكن بعد ذلك أصبح أهل الحق لا يستغنون عن القراءة في كتبه والاستفادة منها، وما تحصل نهضة علمية في مكان من الأماكن إلا وتجد أن كتب شيخ الإسلام لها دور عظيم في تلك النهضة العلمية وفي تلك العقيدة السلفية الصافية. وكم هي ثناءات أهل العلم على هذا الإمام، ثناءات كثيرة عليه، ومن ذلك قول الذهبي رحمه الله في معجم شيوخه، معجم الشيوخ للذهبي، ذكر نسب شيخ الإسلام ثم قال: شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ثم ذكر كلاما كثيرا في الثناء عليه إلى أن قال: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. قال الذهبي: فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا وأنه ما رآه هو مثل نفسه. قول الذهبي: لو حلفت بين الركن والمقام على أني ما رأيت بعيني مثل شيخ الإسلام، وأنه نفس شيخ الإسلام ما رأى هو مثل نفسه، ما رأى مثل نفسه. وذكر كلاما كثيرا، ومنه قوله: ولقد، يعني في بيان سيرة شيخ الإسلام أو طريقته، قال: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، أي شيخ الإسلام نصر السنة المحضة. يقول عنه الذهبي: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، إلى أن قال: حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، يعني قاموا ضده، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحده وحدة ذهنه وسعت دائرته بالسنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. في الحقيقة قراءة ترجمة شيخ الإسلام مما يزيد الإنسان نشاطا، ومما يزيد الإنسان ثباتا، خصوصا أننا في أزمنة الفتن فيها كثيرة، والمناوئون للحق كثر، والسني غريب، يصير غريبا بين أهله وفي وطنه وبين أقربائه وفي من هم حوله غريبا، فيحتاج إلى قراءة سير هؤلاء الأئمة، كيف كانت غربتهم أشد وكيف كانت الأذية التي حصلت لهم أكبر، فيستفيد من ذلك أن يهون ما هو عليه من الإيذاء والتعب مما يحصل من أعداء الدعوة. قال: ولقد كان رحمه الله شيخ الإسلام له مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة أفكارهم، أكثر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ردود، أكثر كتبه ردود. قال: ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، بعضها متوسعة وبعضها مختصرة. قال: وحصل بذلك نفع كبير، نعم نفع الله بتلك الكتب في حياة شيخ الإسلام وبعد مماته. ربما يأتيه الرجل من البلاد البعيدة يطلب منه أن يكتب له شيئا، الرسالة التدمرية هذه حضر عنده بعض أهل تدمر وهو يتكلم في باب الأسماء والصفات بمضمون هذه العقيدة، فطلبوا منه أن يكتب الذي سمعوه، فدونه لهم في هذه الرسالة التدمرية التي يعني اختصرها الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب. وحصل بذلك نفع، وكان رحمه الله سريع الكتابة، ذكروا عنه أنه كان سريع الكتابة. الحموية ذكروا أنه كتبها في قعدة أو ماذا، ذكر بين الظهر والعصر، وذكروا في ترجمة أنه ربما كتب في اليوم الواحد 4 كراريس، والواسطية كتبها في جلسة بعد العصر، كان سريع الكتابة رحمه الله، هذه بركة من الله. قال: وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية، مدح ابن القيم شيخه في مواضع من كتبه منها النونية. النونية انفردت عن كتب ابن القيم، عن باقي كتب ابن القيم، بأنه ذكر فيها أن ابن تيمية كان السبب في هدايته عند كلامه على كتب أهل الأهواء والبدع، وأن هذا الكلام لما ينقل مقالات المبتدعة من نفاة الصفات ذكر في بعض الأبيات أن هذا الكلام يعني إذا أردت أن تراه موجود في كتبهم، ثم قال ولا أنصحك، يعني معنى الأبيات لا أنصحك بقراءة كتبهم، فأخشى عليك أن يعني ماذا بمعنى الكلام أن تلتبس عليك الأمور وكذا. وذكر حاله وأنه كان قبل ذلك وقع في تلك الشباك، ثم قال حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، إلى آخر تلك الأبيات. وهنا أيضا مدحه بقوله قال وإذا أردت ترى مصارع من خلا، أي أماكن صرعهم، أماكن صرعهم، قال وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة. شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كتاب درء تعارض العقل والنقل، ألفه شيخ الإسلام تيمية ردا ودحضا لمقالة من يقول إن العقل يعارض النقل، وإن باب الأسماء والصفات يؤخذ من العقل لا من النقل، لأن العقل يعارض النقل، وإذا تعارض العقل والنقل يقولون يجب تقديم العقل. فبين شيخ الإسلام في هذا أن العقل الصحيح أو الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فأنت إذا وجدت نقلا يعارض العقل فإما أن يكون ذلك النقل ضعيفا لا يصح، أو أن هذا العقل الذي توهم أنه شيء معقول ليس بمعقول، أحد أمرين. فدرء تعارض العقل والنقل من أحسن كتب شيخ الإسلام تيمية، وهو مطبوع موجود في بعض طبعاته في 6 مجلدات، كتاب كبير رد عليه على النفاة المعطلة، وخص منهم أكثر من الرد عليه الرازي الذي يسميه شيخ الإسلام في كتبه ابن الخطيب، إذا رأيت في كتب شيخ الإسلام ابن الخطيب يقصد به فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير، هذا الرجل أشعري العقيدة لكنه يعني قعد استفاد من كتب الفلاسفة كتب ابن سينا وغيره وهكذا، فقعد لهم القواعد، قعد لأهل الكلام القواعد، بعض الأشاعرة يعني المتأخرين يستفيدون من كتبه يجعلونه إماما، حتى إذا قالوا قال الإمام أو في تفسير الإمام يقصدون به الرازي هذا، فأكثر من رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في هذا الكتاب. وهكذا أيضا الرازي ألف كتابا سماه تأسيس التقديس، تأسيس التقديس فيه قواعد، قعد فيه قواعد كلامية لنفي الصفات، لنفي الصفات، أتى شيخ الإسلام تيمية فألف كتابا نقض التأسيس، نقض التأسيس طبع مؤخرا، وفي بعض الطبعات مكتوب عليه بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية أو نقض التأسيس واحد كله رد على الرازي. قال واقرأ كتاب العقل والعقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، يعني منهاج السنة النبوية الرد على الشيعة والقدرية، هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على كتاب لرجل يقال له ابن المطهر، ظاهر ابن المطهر الحلي أو كذا، هذا الرجل رافضي ألف كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، أي إمامة علي وآل البيت، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية ونقض قواعده التي سار عليها وهكذا كل ما في ذلك الكتاب من الشبه. من هذه السنة النبوية صار ديوانا من دوائر المسلمين يستفيدون منه ويرجعون إليه، خصوصا في الرد على الرافضة، فقد بين ورد على كثير من الشبه التي تمسك بها الرافضة، وهكذا فيه رد على الشيعة على القدرية، وفي أبواب العقيدة ككل، في باب الصفات وفي باب القدر وما إلى ذلك. الكتاب مرجع في بابه، لا يستغني عنه طالب علم. وبعض الأشاعرة لما كانوا أشاعرة ينفون، تعرفون ما معهم إلا سبع صفات ينفونها، رأوا كتاب من هذه السنة فوجدوا أن الكتاب فيه علم غزير ورد على شبه الرافضة، يعني بما ربما لم يسبق إلى مثله شيخ الإسلام تيمية، وفيه بعض ما يعتقد شيخ الإسلام في مسائل الصفات وهم لا يرضون بذلك، حتى إن بعضهم نظم أبياتا من الشعر يمدح من هذه السنة وينتقد ما وقع فيه مما يسميه تشبيه أو تجسيم. ماذا يريد الأشاعرة يطلقوا تشبيه أو تجسيم؟ يقولون فلان مشبه مجسم، هذا الكتاب فيه تشبيه أو تجسيم، ماذا يريدون؟ فيه إثبات صفات، إثبات الصفات عندهم يلزم منه التشبيه والتجسيم، سيأتي معنا إن شاء الله رد هذه الشبهة. فلذلك كتب أبياتا يثني على الكتاب وأنه رد على الرافضة وهكذا، إلا أن فيه تشبيه وتجسيم، وفيه أنه يقول بتسلسل الحوادث في الماضي، قصيدة لابن السبكي، وقد رد عليه. قال: ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى، أي في الناس، قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. سلاحهم المقصود به العقل والمنطق. شيخ الإسلام رد عليهم بسلاحهم، السلاح الذي اعتمدوا عليه العقل، السلاح الآخر اعتمدوا عليه المنطق، علم الكلام. فشيخ الإسلام يرد عليهم بقواعد عقلية، ويرد يعني يبين لهم أن هذا الذي زعمتم أنه يعني مما تقبله العقول أن العقول لا تقبله، وهذا الذي نفيتموه بحجة أن العقل لا يقبله فالعقل يقبله، وهكذا بقواعد عقلية. ورد عليهم أيضا بعلم المنطق، لأنهم يتكئون على علم المنطق لنفي الصفات، رد عليهم أيضا بمنطقهم وفلسفتهم، لأن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعني ماذا خاض في علم الكلام، خاض في علم الكلام، ويعني ماذا وصل فيه إلى غاية كبيرة، لكنه رحمه الله لم يتأثر بهذا العلم ولم يقرأ علم الكلام ليستفيد منه أو يتلقى منه، إنما أخذ علم الكلام من أجل أن يرد على أهل الكلام، ذلك كان غرضه وتم له مقصوده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاستعمل سلاحهم الذي تذرعوا به لنفي الصفات ورد عليهم من خلال قواعدهم الكلامية. كثير ممن جاء بعده خاض في علم الكلام تأثر بالكلام من العلماء، وأما هذا الرجل ف يعني ماذا تفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فلم يؤثر فيه علم الكلام، لم يؤثر فيه علم الكلام، ولم تختل عقيدته بسبب علم الكلام، بل يعني ماذا لما وصل إلى الذروة فيه تكلم في علم الكلام وبين أنه لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع به البليد، وألف كتاب نقض المنطق، الرد على المنطقيين رحمه الله رحمة واسعة. وبعض الذين شربوا علم الكلام ما استطاعوا أن يتقيوا، كما قال ابن العربي المالكي في ترجمة الغزالي، الغزالي صاحب إحياء علوم الدين أخذ علم الكلام، بعد ذلك أراد أن يخرج ما استطاع، علقت فيه كثير من الشبه. قال ابن العربي المالكي شرب شيخنا يعني الغزالي علم الكلام ثم أراد أن يتقيأه فما استطاع. قال: وعلى كل أهل العلم يحذرون قديما وحديثا من الخوف في علم الكلام وهكذا من تعلم هذا العلم، فإنه كلام كاسمه ولا فائدة منه، بل يورث الإنسان الشكوك والشبه، يورث الإنسان الشكوك والشبه. ولذلك ندم كثير من أهل الكلام ممن خاضوا فيه، ندموا ندما في آخر حياتهم، ندموا ندما. شهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ما استفادوا شيئا. حتى إن بعضهم يصل به ذلك إلى الإلحاد والعياذ بالله، يعني يموت وهو متشكك في وجود الله، هل هو موجود أو غير موجود، سبب علم الكلام، لأنهم يزعمون أول واجب على العبد أن يشك هل الله موجود أو غير موجود، ثم يسعى لإثبات ذلك، هذا معناه أنه يكفر، ثم ينظر هل يجد سبيلا إلى الإسلام من طريق العقل، قد يجد وقد لا يجد. حتى قال بعضهم ممن خاض في علم الكلام وما وصل إلى نتيجة، قال: فيك يا أغلوطة الفكر، يعني الله سبحانه وتعالى جعله عبارة عن أغلوطة، حار أمري وانقضى عمري، إلى أن قال: فلح الله الأولى، يعني يسب الأولين، زعموا أنك المعروف بالنظر، يعني لست معروفا حتى بالنظر والاستدلال. فهذا مثل هذا يموت على أي عقيدة. الجويني رحمه الله من أشعرية الشافعية ومن أهل الكلام، في آخر حياته ندم على العمر الذي ضيعه، قال: لقد خضت البحر الخضم، يعني علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، قال: واليوم إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني. وآخر يقول: ها أنا أموت على عقائد نساء نيسابور أو عجائز نيسابور، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكروها عنهم، ذكرها ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية. قال الذي قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذا كلام الغزالي، كان أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كثير منهم يندم في آخر حياته. قال: كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، أي بأيديها الكلام، ويشير إلى ما كان قبل شيخ الإسلام في ذلك الزمن. كان المسيطر وكان ماذا الدولة للأشاعرة والمعتزلة وغير أولئك من الجهمية، أما أهل السنة فكانوا قلة قليلة. فيقول المقيم: كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت، أي بعد أن جاء شيخ الإسلام بين عوارهم كشف أستارهم، قال: فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكان من جملة رسائل الشيخ رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا هو اسم الرسالة التدمرية، وموضوعها، اسمها الذي يترجم عن موضوعها، هو قوله: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لكن اشتهرت بالرسالة التدمرية لأنها كتبت لأهل تدمر. قال: المعروف باسم التدمرية، والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وهذه مدينة ذكروا أنها تقع في دمشق أو في بعض الصحاري هناك، يسمونها عروس الصحراء كما في معجم البلدان. قال: وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، تضمنت الرد على شبه النفاة على اختلافهم. وكانت هذه ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها، أي ما تفرق فيها، وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.